إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكتاب كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم بك أقول، اللهم بك أستعين، اللهم آمين. براني برز خشكاني رزدار قتابياني خوشبيست بنراني برز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ببشتواني خواهي پروردگار لا درسي چند وانه اگل بیرو باور اسلامی دا دین و خزمتانو گشتی نسر باسی الرجاء لباسی او چند نمونه اگ من یه ناو لعبادتو پرستن که بیتنها بو خواه پروردگار صرف فکرتو عبادت همو عبادت کان ابیتنها بو خواه پروردگار صرف فکرتو اگر لگل خواه پروردگار کسی کب که به حوالی خواه پروردگار یا عبادتی بو غیر خواه که او انسان توشی شرک ابیتو خواه گوره پنام هم دا کرده وی حل اوشیتو آتی نصر اوی که لدلیلی رجا یعنی امید هیوات که انسان ابی رجای خواه پروردگار بید او من باسكر كشيخ فرميت خواهي قرأ فرميت فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أمن منا لچيه هنا معنو هركس يكا وميدي وايكا مقاتا ديداري خواهي پروردگار لا قيامتا با كردوي چاك انجام دات وبا نهيكا خواهي پروردگار لويكا لعبادتي هاول بو خواهي پروردگار بریار بدات. لما وی درسی پیشو اما من باز کرد هاتی نصر اوی کوت من خواهی پروردگار لآیت یکا سیشت کو اکاتو رغبه لگل رغبه هروها کلمه خشوعش که اروین خزمتی ایسا که خواهی پروردگار فلمه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يعني شيئا مثلا پیغمبران اکایم از شاو لپیغمبران بکین اوانی که باز کردن طبعا لپیغمبران پیجبرکیان دکر لانجام دانی همو خیر و چاکه یک ده یسارعون فی الخیرات و هاواریان لئیم دکرد با امیدی بهشت اما شایده یدعوننا لخوای گوره اپاره چکا من کاتی انسان که اپاره تو داوه لخوای پروردگاره کات ابل داوه کردنکه تو امیدی اکتبیت دلت للاي بيت بزاني تود صلاة دنيا لم بابت لتواناي توينيه لتواناي خلقانيه خواي لتواناي توينيه چون بهشتيش بفوق خواي پروردگار ابيت وهروها افرميه ورهبا يعني لترسي دوسخ لترسي خشمقيني خواي پروردگار واوانا اترسن لخواي پروردگار لخواه پارينو هم اميديان هيا هم لخواي قورش اترسن وايليه كردون خواه بپرسن عبادت بكن دعا بكن وأمانة أو أنا من الكجب بو إيما وإذا ترسال اليمان أما آياتك آين لخزمتيا شيت يا كوبوا خوف رجاء رغبا ورهبا وثمان رهبا بريتيا لو ترسيك واد لأكات بروبومك كردويا هركس يبلي من الأخوة أترسمو بروبومي لي وديارنا به أما تنها قسيك الراسناك هركس يك الأخوة أترسمو لدى الله كسنا زانيكي بلان بروبومي ترس الأخوة أو تا إنسان معصيتنا كات ببيي تاوان من أو أنا أخوة بنامان دا ترس لدى الله إيما ترسي خواي پروردگار لعوازة ببيي تاوان من وببيي تاوان من إيما لهيبته وزن من لدى الله خلقية كويت أخوار وخواي قولة لدنیا و لآخرت شرمزار من نکات هر و آخوای پروردگار فرمیه تتجافى جنوبهم عن المضاجع. يعني كسيك الأخوات رسي إنسان جاري وعي شوي زستان دوان زصعات أخبيت بو أن يجي بيانيش بنا الرحة إلى خوال السير أما يتوصف أواناك كالأخوة پروردگار أترسن والأخوة أبارين أو پروردگار إخوان أبارسن لچيا لترسا و بطماعيشو وميديان بالرحم وفضل وعفو إخوايا ترسيان هي لا عذاب إخوائي پروردگار لخشم قين إخوائي پروردگار والله أمانك كالأخوة أترسن إخوائي قولا يكي لوصف كانيان چيا كتانيشتيان كنخوتون لسروجيكا بوزستانا بوشوا او جه گرمه بجه اهیلنو رو اکن خواه پرست تا تجافا دور اکویتو لا سریری خواه کی لا دوشک کی لو گرمای که تیعا خواهتو بو شاید تیعا چی بو لخواه پرستنو داوا کردنو پارانو لخواهی گوره با طماعو با امیدی رحمی خواهی پروردگار و ترس لا سزا وعذاب إخوائي فروردقار هلو أخوائي فروردقار فرمي أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمة ويخافون عذابه. أم آية ما نايتش أم آية طبعا أخوائي قولة فنامان دا بس لو أنا أكا أوانيك النفا من وهاوار دكان كيغي أوانيك او نفع معنا هاواريا ليدكا خواب انا مامتا او انا بدواي هو كاريك ده دقرين كنزيكيان كاتا ولا پروردگاريان كاميان نزيك ترى لخواهو بلو باي برسترا يعني دعوة كردن لغير خواهي پروردگار وكو باس مام كرد خواب انا مامتا شركة امل لي رشايتا امانا ويرجون رحمته يعني بهواء أميدي الرحمي أونو لسزاشي دترسن ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا يعني براسي سزاي پروردگارت همي شم ترسي ليكراو خولي باريزراو انجا ليرا يتسرويك شيخ فرمي الرجاء هو طلب المحبوب يعني كتو رجاءتي حزك اخوي يقول لي ما رازي بيت اخو الرحمن في ابكات وانيا اخوي يقول ما خاته بهشت رجاء دا خوازي ودا واكردني خوش بيسراوا هو يك لدليت خوش بيس هو يك تو حزي لي اكي ترس بريتي لا الحذر من المرهوب او شتيك توقينر او شتيك تولي اترسيت او شتيك نابسند ومكروها هو الحذر من المرهوب والمكروه شيخ بمعنى فهم طبعا لا فرق بيستدوين لا ما نجاكا الله يخو بريتي لا خو باراستن حذر كردن وشياري لا من المرهوب توقينر والمكروه نابسند او شتيك تو لي اترسيت او كسيك او شتي حزي لنا اكيت رأي لي أكي فالخوف من الله ترس لأخواشي خوف من عذابه ومن سخطه ترس لا سزاي خواي پروردگار ترس لا توري خواي پروردگار هروها باس ما كدو باريكم ولا برقنجي ترس وتمان ترس ما هيا ترسي نهانية تو كسيك مردو لدواي مردنيش لی اترسی و آزانی زرر اگه پی اگه یا قازان جگل یا دور اخاتو یا داوایش تیگی لی اکی اما شرک خواب نامام داد ترسی واش معنی طبیعیه که تو ترسی لآگر ترسی لشیر ترسی لوشتانی که انسان بخوی لی پارزه ترسی واش معنی معصیتا که اوتان انسان واجبیک بهوی ترست لکسیکو واجبکت جیب جیانکی اوش معصیتا کوابو ترسي معصية ترسي شرك ترسي طبيعي لين سر بابتك تعظب بشتواني خواهي پروردگار ايوش بريتي لا توكل توكل يعني بشت بسن بخواهي پروردگار اعتماد القلب على الله وتفيض الأمور كلها إلي وإنسان إشكاني هموي خوي بدأت دس خواهي پروردگار إيشي خوي سر بشتكاتو تفيضي أمريكا بولا إخواي برورد غير نخوشي الدكتور روم كو السبب يقول روم لاي دكتور ملام اعتمادك مسار خواي برورد أسبابي سركوتن بكاره ينيت ملام دلي بيا خوشناك اعتمادك يتسار خواي برورد غير كارو كسابتك يدلد بباركت خوشني اعتمادك يتسار رزاخي خواي برورد غير أما توكل بشت بستن بخواي برورد غير پشت بستن به غیر خواهی پروردگار شرک خواه پنامم داد توکل کردن او تانی که تو هرکات انسان جا روایت ولش تیگه زور باش خواه تامده کرده او روزه که دعا نکردو او روزه که شیطان وایلی کردی خواهد لبیر بچید موفق نوید لتاخی کرنود بید لسایقی تا بید لمحاضره که تو تمام صای وایلی جا روایت زور باش خواه مامده کم که لیم تیگ چو دور کدنش کم دعای بکم لخواه پارمو تماشا کم دعای زور بیا برکت بوا جاری وایش بوا توکلم کرده تصر خوای پروردگار پیویستی کرده لشوینه قصب کم خوای پروردگار زور موفق می کرده ایتن لکسابتا لجنیرانتا لجهادو تیا کوشانتا لامر بشاکونه لخرابتا لحمو ایش یک لجیان انسان او سببانی که شرع داوی اکا بکاری نینی تاوان باری بكاري نيني خلل عقله يا اخوا انا ما دتكو علماء فرمون هر كات يكتو بتو مناله بيت نابي جنيني تو بلا اخواي غور منالم ديري بتو درجه بيني نابي نخوينيت بتو چاك بيتو نابي نرويته دكتور ابي دنيا اسباب بلام اسباب نابي تو توكل كيتسري نابي اعتماد كيتسري نابي بشتي بي بسي بو اما السبب يا بكاري يعني ازاني اويكا پشتی اعتماد یک نیت سرت نه خوای پروردگار او پیغمبر صلی الله علیه و سلم همو اسبابی کی بکاری هنا و کوایا که ایت هر کس یکی که وایا با تا خطو پلانی دانا له هجرت کدین لما کبو مدینه او نه پیغمبر خو ورد کاری نه صلی الله علیه و سلم همو ورد کاری کر جا دعای کرد دس روی کرد خوای پروردگار توکل کرد سر خوا که روش نه بردم اشکوتکش يعني اشکوتک ان لیو نو بل نه دوزنو دوزیانو بلهم خوا پاراستی ملائکه کی خسبین خویو او كساني كنزيقون ولا اشكوتك كوابوت اخواي پروردگار پیمان فهمي وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين سيركا ايمان بسراوت چيوا توكل توكل النبو لسر اخواي پروردگار يعني ايمانيه او طبعا قولي ابن قيمة ومن يتوكل على الله فهو حسب كإنسان جاری وای لنا خوشیتا لنا بونیتا لقرزاریتا لکیشیکتا کاتی حقل خوایا هیچ درگاه نی رویت یکم خوایا تنها توی در صلاتی امشتانت لا ای خوای پروردگار براسی رو کردن خوا و دعا کردن و خوا پاراسن لتاوان او کاتا نازانی خوایی گوره لکیو درود لی اکاتو تیری که پیغمبر خوانو منی تیر من بوی یعنی تو کله مال در از بیانی اندر چه بس معده خالی به پر یگرتو دا ننیستو لوی وشتکی بو دا بارت ناو کلانکی سبب کی در چونکی یتی قرانکی یتی جا بویا هو من يتوكل على الله فهو حسب او من منی شرطش اوی پشت بخوا بس توکل کات سر خوای گورا خوای بس انجا او تانی خوای پر دغه فرمیت وأثنى على المؤمنين يعني سعيشي كردن ثنائي كردن بالتوكل عليه يعني وعلى الله فالتوكل عن توكل ما كان سر غير أخوائي بالوردار وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون كاتي آياتك يعني أخوائي بالوردار أخمير يتسريانا چيا إيمانيا في برز أبيته وفشتو بنا توكل كان سر أخوائي بالوردار بتنا وعلى ربهم يتوكلون هو شبه جملة كاش بيش كوتوبو حصروا اهتمام بيدعنا جاك واو ليرا أما إشارة لكم شيخ فرمية وهذا يجب على المؤمن أن يتوكل على الله ولا يتوكل على سوى أو ما تيجيني كإنسان إيمان دار أبي توكل كاتسر خواي پروردگار وتوكل نكاتسر غير خواي پروردگار ليرا شان خالي قرنقا قاما ليرا لش تيكا كإنسان توكل أركات إنسان كس يكهبو تواناي أو إي شي هبو كتو أتو توكل كي تسري فشتي بيو بس تواناي هي تو دعواي لي أكي بلام أما وكو سببيك وكو سببيك دلت بيوستني بيوا أما اعتيادية تولای خزم یکتر با اکتر برای یکتر دوست یکتر کشتیگی پی اکری و دعوائی لی اکیت بلام هر کاتی دل کوتا ناو مسئلکا و تو دلت پیوست بو باو او با پی پیوستی دلی انسان او انسانا نزیک بیتو اللہ شتوشی شرکی اصغر بیتو لشرکی اصغری شو اگر تواو دلی خواهی گوری که آنه و توکلی نکره سر خواهی گوری همون توکلی لسر او مسئوله بو او دولمنه بو او کس مناو بانگه بو خواه پنامانگه و توشی شرکه بید اما اشتهی کش معنی وکیلی پیوتری و طبعا شرعا جائزه پیغمبر صلی الله علیه و سلم با قرآن بسنت با اجماع مسئله لشتهی که کسی لها توانا ایشکی هیت و ایکی با وکیلی خود و هیچی تیانی باسی املو باسانیه که جاری و ابو لکو کردن و زکاته کسی که آن نردو کردیان با وکیل جاری وابو کوش عثمان فرمید لا هدی حیوان لا عمر حیوان سربرین پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم شصت و نه حیوانی سربری باقی که امام علی کرد با وکیل سربری اما آن لیره هر وکالتی که کسی کاته وکیلی خوی اما لروش شرع اجازه پیدا و بوشون که لتوانای های بیکات بلام تو توکل کیت سر کسی کو لتوانای نبیت خواب نامان بداد یا توکل کیت سر قبریک توکل کیت سر پیغمبری لپیغمبران وفاتی کردوه توکل تنا اکریت سر خوای پروردگار توکل کردن سر کسی مردو یا کسی توانای ایشکی نبیت خواب نامان داد او انسان تابتی مردو او انسان توشی شرک کات دین سر یکی گیت لو عبادت علی که شق اشارتی پی کات الرغبه والرهبه والخشوع امل یرا باسلا چی اکات رغبه وتمان بریتی لا او نیازی او شتی که تو نیاز ده او شتی که تو اتویت رغبت تی حزیل یکی بلان رغبت هر کاتی کردوی لگل آنه به جاوازه که لگل حزی ساده اویا کسی که اوت من او نمونه دوباره اکینو پولی ششو حزکات در اجابه او بس حزکات اگر نخوینیت بلام کسی که حزکات بلام شو نخوی و ماندو ابی و هول ادا امر رغبتی لیتی کسی اللہ والا من حزم لبهشتا بلام هر قصه یک رغبت او تانی واد لکا هول بدی حریص بی خوتی بو ماندو بکیت راح ببريتي لو ترسي ك كردوا اجريت اخوي كسي الله من اترسم بلان خوشك ما ترسي بو روجناك خوشك ما ترسي بو نيوجناك خوشك ما ترسي بو سربوش ينادي تسرت الاخوا اترسي كابو ام رهبه بريتي الا ترسي واد ليبكات بروبو مكي ديار بي تو بكردوا درك بك تو الاخوا پروردگار اترسي او ثاني نموني امش كا بس ما كرد خوي پروردگار ماسي في غمران من بوكا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين سيشتي كاكو كردو ويكا في جبركي أنا كرد لجيبا جي كردني لا شاكا ولا خيرا بلام الدواء اللي أكردني اللي أنا ما نفرني إما يعني أبرز باشي بأميد برغبة أميد يعني هبو اتكا يعني هبو طماع يعني هبو والرهبة إش لخواي فرورد قاري شترسان يعني أميد يعني ده بهشتی خوای پروردگار بفضلی خوابو بعفوی خوای پروردگار هبو وکانو لنا خاشعین نئمش اترسان ملکچی امرکانی ایم ابون دلیلی خاشی لقرآن زورا فلا تخشوهم وخشوني آلی را شتیک دیتا پیشو خاشی لگل ترسجی آواز یکی چی او تانی که لو اچید برایک خوشکیک ملی باشا کسانی که بیمان الان باشا خوای پروردگار فرمید إنما يخشى الله من عبادي العلماء إنما أداتي حصرة يعني سمري أولا فضلي علماء برس كردتوا كوكوايا ترسو خشية تنا علماء لخواي بروردقار أترسن أما الليرة إشارة بواءكات أماني أو خالة بزانين خشية بريتية لو ترسيك الشيلة قلعية الخوف مع العلم بعظمة الله وسلطان كماله خشية بريتي اللي ترسي كإنسان خواي عظمتي خواب ناسية قوري خواب ناسية كمالي سلطاني خواب زانية زاني ناسيني خواي لقلابيت أجينا أخو كسيك متني دوان دكتي أو لبركة ودايا وابو باريجي كم دينك بفروش راسشتي لبربوا بلام لنا ناسيني خواه وابوا کیشی امروی ایمه چند جار اما زمان پیه کردوه بریتیه لوی که وکو پیویست ایمه لناسینی خواهی کیشمانه پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم خواهی به هاولان اناسی لله المثل الاعلا باشه انسانی که حالا شیخ عثمین نمونه یکی جوانه اینه توله با فرق بین خوف و خشیه بکن الله اگر کسی لله المثل الاعلا بترسی لکسی بلام علمي او الى انا بك امكس اتوانيت قدرتي اشكيت السريه ده صلاتي زاله بس بلام لكسي كش اترسيت ازاني امكس قدرته ده صلاتي زاله بس اما اتوانيت عزيتي دان اويد من الله بي الله خشيه لبروي ظل نياب وليك ام زاله بس يا جا اگر كسي عظمتي خواي پروردگار او گوري خواي بزاني خواي پروردگار ام اسماني ببي پاي راگرتو يمل نبون هنا وتبين اقرين ولا خواي پروردگار هم قلايل دار ناكل يتخوار بي أمري خواي پروردگار أمل لناخ معنا دروز بيت إنسان كان جاري وايتو شديك ناكي لبرو إلي لو ما يكسيك أترسيت اي اگر باشي ما خواي پروردگار ببي او آياتاني هاتو ببي أم دروز كراواني كعظمتي خواي قورا ما نبود در كوي إنسان لوشتانا بتأكيد خواي پارزيت که خواهی پروردگار نهیلیا کردوه ترسی خواهی گوره زالبیت سر او دلانه بوید لیره که ما باس ما کرد فرق لبینی خشی و خوفکابو او زانه یعنی که خواهیان باش ناسی و عظمتی خواهی پروردگاریان ناسی و کمالی سلطانی خواهیان ناسی و بخواه اگر کسی بتوانی لطلتیشیان که نتوانی دلان بریه بو خواهیان اوانه نین او زانه یکن کسی که کمتن لبرکاتو دوائی و خواه پنامام داد به همو هر رشه یا به کمترین پاره لو اشید زرر لديني خوي بدات او تخوي پروردگار شفر من دليلي خشف لا تخشوهم وخشوني لين صر كلمي الانابه انابه يعني مقرانه و خوي پروردگار فهمي وانيبوا الى ربكم واسلموا له بقرنوا بلاي پروردگار تان تسليموا ملكتشب شيخ فرمي الإنابة والرجوع إلى الله في كل الأمور لهمو إيش يكتا إنسان بقرته بلا إخوائي بروردقار ما ناك إلا التوبة ونزيك بلام أم ناسك ترى التوبة أم اعتماد لقى الخوائي بروردقار إلا سلايا خدانا دس خوائي بروردقارو كاعتمادك باعتمادك بو غير أخوة جائز نبيت والإقبال عليه سبحانه وتعالى بعبادتي روكرنا خوائي بروردقار چونه پیشو بلای خواهی پروردگار چونه پیشو بلای خواه بچی اجیه بجیه کردنی عبادت با خواهی پروردگار با اطاعت کردنی خواهی پروردگار بچی و امتثال اوامره و اجتناب نواهی یعنی و الاقبال علیه بعبادته و امتثال اوامره عطفی که نصر چی؟ بعبادتی بجه بجه کردنی امرکانی خواهی پروردگار وجه تینا بی نوای خواه پاراستن لوی که شرع رگی لیا گرتو قدغی کردو اما تانیه یعنی دین پیویس ناکه اما زور باسی فلسفه شد کن ازانی غیبت حرام دستی لیا گره ازانی سافری حرام ده عارق حرام دستی لیا گره درو حرام دستی لیا گره نینجو رازگوی و داد پروری واجب جه بجه که دین امانه تانیه امان هاولان که خواهان باش اناسی هرچیان وره گرد یک سر جیبه جیان اکرد که بول لیره ام خاله من کهوت من انابه بریتیه لوی انسان بگره تو بولای خواهی پروردگار الرجوع الالله فی کل الامور که شیخ فرمین فی کل الامور دی توش لا توبه که که بگره رو بولای خواهی پروردگار عبادتی که شکه بگره رو بزم لدینی خواهی پروردگار چونیتی او عبادت چونه بیش گره رو بود دلت بزم بو خواهی اکی یعنه او خیره پیش شوی که فلان کس بدبینه انجامت ادای آنه او قصه کردنه او شایتی دانت او سر دانت او هدیه و بخشینت بو خوابو یا لبر خلقی بو انسان همو ایشکانی مگرینه تو بلای خوای پروردگار دین سر الاستعانه استعانه سینو تل ازبانی عربی بو طلبه بو دوا کردنه خوای پروردگار که ایمان لنیوزا فرمین إياك نعبد وإياك نستعين أما إياك معمولة وبيشك وتوا إياك يدوى مشار أوى كأيما تنها خواي برد قارا برس خواي تنها تو أبرسين يعني شيء غير خواي قارا نه برس عبادة تنها صرف كين بخ وداوي كومكي ويارمتي تنها لتو أكين هو في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم إذا استعنت فاستعمل أجر دعوة كوما كبيار ما كتان كتان ها دعوة الأخوة بارورد قارب كان استعانة كردن أبيت أتشان بشيكو استعانة كردني سريمان هي كدعوة دعوة كوما كي لقبر يبكي يا لكسي كي غائب يبكي دا صلاة نبت أو إشام الشرك أخوة بنامام دات رسر قبرك دعوة شفاء اللي يبكو دعوة منال اللي يبكو دعوة بعراء اللي يبكو أما الشرك يان لكسي يقول لي يا قناعة دواء بكي أو شاكي يقول أولاتي يترى توليرا ودعوة إليكي أما بردو تسعى استخوة ما الشرك وكفر إنسان لدين دركات دعوة كردنك استعانيك معنى هي لكسي يقول لكي توانايشتكي هي أتواني يارمتيد بدا دعوة إليكي تو إداتة دستو دعوة إشتيك إليكي لتوانايا هي أما جائزة بلان بو أو كسيشيك يارمتي خلق دات أو استحباب أجري دسكويت شونك وتعاون على البر أجر إيشك شعك بيت أجر خلافش بيت هردو كيان تعواني أنا كان نابيت ولا تعاون على الإثم نابي إلا تعوانا يرمتي يقبل استعانة كتري شيء دواي لكسب كي لواز بيت ودواش تيجي ليه كي لخوي قرص بي أما خوا بنا ما ذا جم جاية شونك إنسان دوال دواش تيجي قرص لكسب كي لواز كات أما ين شتيجي بفائدة وشتيجي دلالة كاتسر كمي جيري إنسان لغرز حرمة بوهمو بينا لك كوابو استعانة دعواي يارمتيو دعواي كومكي كردن لخواي پروردگار كومال اشتيتان على خواي پروردگار شفاء رزق جيان مردن امانة إنسان چيا لخواي قولي دعواي اما اگر بو غير خواه صار في كي دعواي لقبر يبكي دعواي لقبر يكي لبيغمران يبكي دعواي لملائكي يبكي او انسان خواه پنامان ده توشي شرك بيت استعانه دو موتانيك طبيعيه كتو دو كس لبينيك ايشك خير بو اجرو پاداش دي دستك بيت دعواي لكي يارمتيك داك لتوانايتي بلا ما قل ايشك ايشك لتواناي بو تاوان بو شرعان بينيك لبرو حرام سيهم معنى وتانيك اشتيجي بيسود وفايدة دعوالة كسي بكي لتوانايا يعني إيشك أكريت كسي قيتر بهيسترة لما تواني بيكا أم بويا ناتواني بيكا لعوازة أما اشتيجي بفايدة واشتيجي دلالة كاتسر خواب نامام دا غباوت بلان أم آية أو من بيلا إياك نعبد وإياك نستعين إما بيتنها خواي پروردگار بپرستي لن يجمعنا للروجو معنا لحيوان سربرنا لدعوة كردن معنا لدعاء معنا لبرنامه معنا لحلال وحرام معنا لهمو أوشتاني كخوا دعوة كردو جيبا جي بكين يكام أبيت أو بيك شرعي أبيت دوما يبو أخوا أبيت دوما همو أوشتاني كخوا قد أغي كردو بي خمان إليه بباريزين ولا بيناي خوايش أبيت خمان إليه بباريزين أم إيش زهر قرصة كتو نيتت ايشد بو خوالا كردن ولا دسال قرتن تل بازار ولا مزقوت ولا سياسة واعلامتو همو ايشيك تتنها بو خوابي قرسة بويا ابي ايما كامان لخواه پرس ديمانا قد لبيرين كين دائما پنا بقرين اخواه داواي كومتي ويارمتي لويك موحد يكي باجبين لويك لشرك رزقار من بيت قد لبير ما الناس يامون رجع بلي خوايا تسليمي نفسي خوما من نكيت كاتي برنامج من تاوبو ليرا دعوكم لخواي فرودي أبو خاطر اسمي عظمي خوي عاقبتي ملاك من بخير بيريد شر مزاري الرجل لقاء خوي ما نكاد أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.